إن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما ذكر هذه الآية يعني عقبها بالوصية بالوالدين ليبين حافظ بن كثير أن الوصية بالوالدين مقرونة بذكر حق الله تعالى في الإخلاص له وإفراده بالعبادة. نعم. لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه عطف بالوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال أن اشكر لي ولوالديك ولوالديك إلي المصير إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال هاهنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما. وقال أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال يحدث عن سعد رضي الله عنه قال قالت أم سعد لسعد أليس قد أمرك الله بطاعة الوالدين أليس قد قد أمر الله بطاعة الوالدين. شوف كيف استغلال صاحب الهوى. صاحب الهوى يستغل يعني يستغل ما شرع الله عز وجل في الوصول إلى هواه. شوف كيف استغلت. أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين؟ نعم. فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله. فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا. ونزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يعني هذه الآية وأشباه هذه الآية لأنه نزل يعني في سورة العنكبوت وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. هذا في هذه السورة. وفي سورة لقمان أيضا يعني مثلها مثل هذه الآية وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني فالحافظ ابن كثير يعني أورد أن سبب نزول هذه الآية قصة أم سعد لولدها وهي في هذه الآية وفي غيرها لكن الشاهد هو قوله تعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني إذا استغل مثلا الوالد أو غيره استغل يعني الأوامر الشرعية لنيل هواه لتعصي الله فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث شعبة بإسناده نحوه وأطول منه. قوله حملته أمه كرها أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحام وغثيان وثقل وكرب. نعم. إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة. ووضعته كرها أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته وحمله وفصاله 30 شهرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان وفصاله في 2 عامين وقوله والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو استنباط قوي صحيح. ووافقه عليه عثمان رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن بعجة بن عبد الله الجهني. وهذا دليل على فضيلة عثمان رضي الله عنه، يعني حينما يعني نبهه علي رضي الله عنه إلى الحق قبل ذلك ولم يستنكف. نعم. قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام 6 أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له، فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت: ما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط. نعم. فيقضي الله في ما شاء. فلما أتي بها عثمان رضي الله عنه قوة اليقين، نعم، أيقنت بالله عز وجل وفوضت أمرها إلى الله. نعم. هي على يقين بأنه لم يلتبس بها أحد من خلق الله غير زوجها. قال: فيقضي الله هي ما شاء. ما أعظم هذا اليقين والإيمان، نسأل الله التوفيق. نعم. فلما أتي بها عثمان أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما 6 أشهر، وهل يكون ذلك؟ فقال له علي رضي الله عنه: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. أما تقرأ القرآن؟ نعم. قال بلى. قال: أما سمعت الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلم نجده بقي إلا 6 أشهر. نعم. يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر. وقال في الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا، اخصم منها يعني حولين 24 شهر، يبقى 6 أشهر. نعم. فلم نجده بقي إلا 6 أشهر. نعم. قال: فقال عثمان: والله ما فطنت لهذا. نعم. علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها، يعني قد رجمت رحمها الله. نعم. قال: فقال بعجة: فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. الله المستعان. فلما رآه أبوه قال: ابني إني والله لا أشك فيه. قال: ابني والله لا أشك فيه. الله المستعان. نعم. قال: وابتلاه الله بهذه القرحة، قرحة الآكلة. نعم. فما زالت تأكله حتى مات. رواه ابن أبي حاتم. لأنه استعجل، يعني ما تثبت، وشكاها إلى عثمان، وصار يعني سبب للخطأ في رجمها. الله المستعان. نعم. إذا صحت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله: فأنا أول العابدين. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا فروة بن أبي المغراء، قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعت المرأة 9 أشهر كفاه من الرضاع 21 شهرا، وإذا وضعته 7 أشهر كفاه من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعته 6 أشهر فحولين كاملين، لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. قوله تعالى: حتى إذا بلغ استنباط جيد. أقول هذا استنباط جيد عن ابن عباس إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر خلاص بقية 30 شهر 21، وإذا وضعته لسبعة أشهر 23 بقيته، وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين 24 شهر، لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فصاله فطامه حتى إذا بلغ أشده. قوله حتى إذا بلغ أشده أي قوي وشب وارتجل وبلغ 40 سنة، أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه، ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. ما قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم ابن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40. إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا عزرة بن قيس الأزدي وكان قد بلغ 100 سنة قال حدثنا أبو الحسن الكوفي. السلولي عندي أي نعم، وقال فيها السلولي نعم. وزادني عن عمرو بن أوس قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله الإنابة إليه، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة ثبت الله حسناته ومحى ثبت الله حسناته ومحى سيئاته، وإذا بلغ 90 سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني إذا بلغ هذه السنين وهو على طاعة الله وترك معصيته، أما إذا بلغها وهو قد عتى وعصى لا يزيده يعني طول العمر إلا عتوة، نسأل الله العافية. نعم وشفعه الله. إذا بلغ 90 سنة على طاعة الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه الله في أهل بيته وكتب في السماء أسير الله في أرضه. نعم. وقد روي هذا من غير هذا الوجه وهو في مسند الإمام أحمد. وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق تركت المعاصي والذنوب 40 سنة حياء من الناس ثم تركتها حياء من الله عز وجل. وما أحسن قول الشاعر صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابطلي قال للباطل ابطلي يعني ابطل يا باطل. نعم. قال تعالى قال رب أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أي في المستقبل، وأصلح لي في ذريتي أي نسلي وعقبي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا فيه إرشاد لمن بلغ 40 أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتممها علينا. قال الله تعالى: أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، أي هؤلاء المتصفون بما ذكرنا التائبون إلى الله المنيبون إليه المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار، هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم الكثير من الزلل ويتقبل منهم اليسير من العمل في أصحاب الجنة، أي هم في جملة أصحاب الجنة، وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله من تاب إليه وأناب. ولهذا قال: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال ابن جرير: قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن القطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين عليه السلام قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص ببعضها فيقتص بعضها من بعض. فإن بقي الموازنة، نعم، يؤتى بحسنات العبد وسيئاته توازن، أي نعم، فإن بقيت حسنة وسع الله له في الجنة. قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديث، نعم. قال: قلت: فإن ذهبت الحسنة، نعم. قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله، وزاد: عن الروح الأمين قال: قال الرب جل جلاله: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته، فذكره. قال الحافظ ابن كثير: وهو حديث غريب وإسناد جيد لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلائي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال: ونزل في داري حيث ظهر على علي حيث ظهر علي على أهل البصرة، فقال لي يوما: لقد شهدت أمير المؤمنين عليا وعنده عمارا وصعصع والأشتر ومحمد بن أبي بكر، فذكروا عثمان رضي الله عنه فنالوا منه، وكان علي رضي الله عنه على السرير ومعه عود في يده، فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم فاسألوه. يعني سألوا علي رضي الله عنه، نعم. فقال علي رضي الله عنه: كان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال: والله عثمان وأصحاب عثمان. قالها ثلاثا. قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: الله لسمعت هذا من علي؟ قال: الله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه. نعم، رضي الله عنه. نعم، هذا موقفهم من بعضهم رضي الله عنهم أجمعين، الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين، يعني يثني على عثمان. نعم. قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة، عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين، فقال: والذي قال لوالديه أف لكما. وهذا عام في كل من قال هذا، ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في صحة هذا نظر والله أعلم. هي عامة، نعم، العبرة بعموم اللفظ. والذي قال لوالديه أف لكم، لم تعين شخصا ما، لكن من اتصف بهذا فتنطبق عليه. نعم. وقال ابن جريج عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا قاله ابن جريج. وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا أيضا قول السدي، وإنما هذا عام في كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه أف لكما عقهما. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا علي بن الحسين، قال حدثنا محمد بن العلاء، قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرني عبد الله بن المديني قال: إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر. فقال فقد استخلف أبو بكر وعمر أو استخلف أبو بكر عمر استخلف أبو نعم. بكر عمر نعم. فقال عبد الرحمن ابن أبي بكر أهرقلية: إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة رضي الله عنها فقالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا، كذبت، ما فيه نزلت، ولكن نزلت في فلان بن فلان.

اتق الدابة وليس بين يديه شيء. والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرها. والذي يضرب الوالدين حتى يستغيثا غريب جدا. وقوله ولكل درجات مما عملوا أي لكل عذاب أي لكل عذاب بحسب عمله وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. الحمد لله. الله. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات النار تذهب سفالا ودرجات الجنة تذهب علوا. يعني يقال دركات للنار وأما الجنة فهي درجات. نعم. لأن دركات النار تذهب سفالا ودرجات الجنة تذهب علوا. وقوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها ويقول إني أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلس ليفتقدن أقوام ليتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. نعم. وقوله فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فجوزوا من جنس عملهم فكما نعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله بعذاب الهون وهو الإهانة والخزي والآلام والإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفضعة أجارنا الله من ذلك كله. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.